الدنيا في معرفة المرفوع والمنصوب والمجرور، ولو حفظ القرآن عن ظهر قلب، ولو حفظ من السنة آلاف الآلاف من الأحاديث ومن شعر العرب الآلاف الآلاف من الأراجيز والمقطعات والقصائد المطولة والمختصرة، إذا لم يكن من العلماء الذين يخشون ربهم ويقف حيث أمر ربه، هذا علمه وبال عليه، سيحاسب عليه يوم القيامة، وليس من علم كمن لم يعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلا لن يستووا، والعلم لن يتم إلا بالعمل، كما قال علي كرم الله وجهه: لا علم إلا بعمل، ولا عمل إلا بتفقه، أي بتعلم وإدراك وفهم للنصوص، وما سوى ذلك فصناعة من الصناعات يرتزق بها صاحبها، كما يرتزق المحترف بحرفته النجار والحداد والبناء. والعلم دخل تحته جميع معاني الأخلاق وجميع معاني الاطلاع، عالم بالإلهيات، بأن الله جل جلاله المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، هو الخالق البارئ المحيي المميت، أنزل كتبه على أنبيائه وختم كتبه بالقرآن الكريم، فهو إذا قرأ تدبره وتفهم معانيه وعمل بما فيه، وإذا حضر مجلسا أصاغ بأذنيه، أصاغ بجميع حواسه وبالبصر أيضا. وقديما قالوا: النظر مخطاف السمع، فنحن لنسمع جيدا تجدنا نديم النظر في المتكلم، هل قال صوابا؟ هل فهمت معانيه ومراميه وماذا يريد أن يقول؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن العلماء كما أخرج ذلك الدارمي في سننه، قال: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أراضيه والحيتان في البحار لتصلي على العالم الذي يعلم الناس الخير. هذا الذي يحرص على أن يتعلم الخير في نفسه وعلى أن يعلمه لغيره رتبته، وهو يخشى الله، ولن يفعل هذا إلا من يخشى الله، ولن يحرص على نشر الخير والعلم والمعرفة والدين والأخلاق الفاضلة، لن يحرص على ذلك من أهل العلم إلا من يخشى الله، وإلا فمن لم يخشى ليس بعالم، هو إلى علم إبليس أقرب منه إلى علم العلماء. وهناك قراءة غريبة ولعلها شاذة كذلك، وإن قرأ بها الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، وقيل قرأ بها كذلك الإمام أبو حنيفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى ربنا من عباده العلماء، أي العلماء الصالحين، العلماء المتقنين، العلماء بالله وبدين الله وبكتاب الله وبشريعة الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وفسروا الخشية هذه، قالوا: هي استعارة، معناه يجلهم ويعظمهم، أي يجعلهم أجلاء في عيون الناس، مهيبين عندهم، معظمين عندهم، محترمين بينهم، لهم جلالهم ولهم مقامهم. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، يلبسه الله رداء خشيته، رداء علمه، رداء معرفتي، رداء دين نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله. ومن هنا كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك: العلماء ورثة الأنبياء، ما ورث العلماء ما ورث الأنبياء درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ومن هنا عليه الصلاة والسلام دعا بنظرة النعيم، بالرفاهية، بالغنى عن الناس، بجمال التقاطيع، بحلاوة المنطق، بالقبول والإقبال من الخلق عليه. من قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر: نظر الله امرأ دعا له بالنظارة، نظارة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كما وصف ربنا أهل الجنة: إذا رأيتهم رأيت النعيم في وجوههم، الانشراح، وتجد يكاد يبتسم وهو ليس بمبتسم، ولكن أساريره منشرحة متفتحة. ذلك من نظرة النعيم، من رضا الله عنه، من رحمة الله به. وتجد ذاك المغضوب عليه، تجده مكفر الوجه، عليه علائم الغضب، علائم البؤس والشقاء، وتلك صفة أهل النار. فقد وصفه الله، وصف وجوههم أنه عليها غبرة ترهقها قطرة. تجد وجوههم وهي على غاية ما يكون من النظافة، وكأنها مغبرة بأنواع التراب والأوساخ والأزبال، متجهمة، يكاد يأكلك ببصره، حقدا على دينك، وحقدا على صلاحك، وحقدا على النظرة التي تعيش فيها. وهذا الحديث من المعجزات. لا تكاد تجد رجلا يعتني بالسنة، يعتني بدين الله، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأبداها كما سمعها، فرد مبلغ أو عام سامع. من صفات المحدثين ناقلي السنة النبوية المكثرين الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند كل نقل لحديث أو شرح لسنته أو كلام عن سيرته أو تشبع بأخلاقه وسماته، إلا وتجد لسانه رطبا بذكر الله والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لا تكاد تجد واحدا هكذا إلا وعليه دعوة نبوية، نظارة الوجه، نظارة النعمة، حتى ولو كان شيخا هما من التسعين فما فوق، تجد وجها منورا، وجها مشرقا، وجها يكاد النور يتلألأ فيه. ما ذاك إلا بالدعوة النبوية وبركة الدعاء النبوي لهذا، جزاء وفاقا لما قام به من نشر السنة ونشر الدين ونشر القولة النبوية، تنشرها بين الخلق، يبين مفاهيمها، يبين معانيها، يثبت ألفاظها، يحقق ما تدعو إليه. وممن إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي قراءة عمر بن عبد العزيز كما قلت، هي قراءة أبي حنيفة الإمام كما ذكر. وفسروا ذلك بأن الله يجله ويعظمه، يجلله برداء العلم والخشية، فيجله الناس ويهابه الناس ويعظمه الناس ويستفيد الناس من حكمته ومن علومه ومعارفه، فيزداد هو وإياهم ثقا ورفعة عند الله ودرجات في الحسنات. قال تعالى: إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز مقام لا ينال، لن يناله جبار ولا طاغية ولا صنم عبد من دون الله أو مع الله. العزيز الذي لا يغالب، ومن تأله على الله يكذبه. عزيز غفور يغفر الذنوب جميعا، يغفرها للمؤمن. قال ربي اغفر، قال ربي اغفر لي خطيئتي. يغفر الذنوب للعالم الصالح، وليست العصمة إلا للأنبياء. يغفر الذنوب لكل مسلم. قال ربي اغفر لي وهدر عن ذنوبي وهاد للطاعة. إن الحسنات يذهبن السيئات. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يذكر الله هنا جل جلاله صفات العلماء الذين يخشون الله، صفات المؤمنين الذين علموا ما علمهم الله وعلموا وعملوا بعلمهم. قال تعالى الذين يتلون كتاب الله يوافدون ويلازمون تلاوة كتاب الله تدبرا وترنما وتغنيا، بحيث لا يخرجون عن آداب التجويد مدا وقلقلة ونطقا بالأحرف كما نطق بها العرب الأوائل، وكما نطق بها التجويد الذي جعله علماؤنا لنتعلم به كيف ننطق وكيف نتلو وكيف ندرس كتاب الله، لكي لا نلحن ولكي لا نغير في كتاب الله، بل المد قواعد ورتب، وللضاب وللضاء وللذال وللتفهيم وللترقيق. متى نقول بسم الله نرقق، متى نفخم نقول قال الله. لكل ذلك قواعده في علم التجويد وعلم اللغة. نصراني كان له شأن في الشام وحكومتها، وبلغ إلى أن يكون رئيس وزراء فيها على كفره. كان يتعلم على القراء علم التجويد، فقال له مرة أحد زملائه من أساتذة جامعة دمشق: هو نصراني، وما حاجتك للتجويد؟ قال: التجويد عجيب في علوم المسلمين، جميع لغات الناس، كل الناس، اللغات اللاتينية واللغات السكسونية وسواها من بقية لغات الأرض ينطق الناس بها اليوم، ولكن لا كما كان ينطق بها الأوائل، لأنه لم يدون ولم يكتب إلا النطق بالحرف. أما كيف هذا النطق؟ هل هو ذال أو دال؟ هل هو تاء أو ثاء؟ هل هو ضاد أو ظاء؟ هل هو مرقق أو مفخم؟ هل هو مادة طبيعية أو مادة زائدة؟ أما هو هذا اقتصر به المسلمون لتلاوة كتاب ربهم. وهكذا نرى من لم يتعلم التجويد إذا قرأ القرآن ورتله يقرأه إلى اللحن أقرب، لا يعطيه أدبه من المداد من التفخيم والترقيق. وبعض الشعوب وهي عربية لا تكاد تنطق بالثاء، الكل عندها تاء، لا تكاد تنطق بالهاء، الكل عندها دال، لا تكاد تنطق بالظاء، الكل عندها ضاد، لا تكاد تنطق بالجيم، الكل عندها جاء. وهذا تغيير وتبديل. فعلم التجويد سارني من أيام مصري، أنا لا أستطيع النطق إلا قاف، وإذا درست القرآن بالعمل، هل هذه لغة عربية؟ فقلت له: عربية نعم، ولكنها ليست تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن ليست جيما خالصا ولا قاف خالصا. والقاف لغة المغاربة كذلك، خاصة في مدينة مراكش لا ينطقون إلا بها، وفي بعض لهجات أهل فاس، ولكن يقولون جيم مشمومة، جيم جيم ليست جيم خالصة ولا جاب خالصة. أما الجاب التي ينطق بها أهل مراكش وأهل فاس ومصر هي بين الكاف وبين القاف، يميزها بوضع كاف عليها ثلاث نقط أو قاف عليها ثلاث نقط، معناها أنها جاف، معناها ليست قافا ولا كافا. وهكذا عين التجويد فالتلاوة، تلاوة كتاب الله التي لا ينبغي للمسلم أن ينقطع عنها البتة، والأكمل أن يتلوها بتدبر، أن يتلوها بتمعن، أن يتلوها وهو يفكر في معانيها حسب علمه وقدرته، حتى لو سهى وغفل في شيء آخر فالتالي لكتاب الله المأجور. وكما قال عليه الصلاة والسلام لكل حرف عشر حسنات، قال ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. أي عندما نقرأ في كتاب الله ونقول ألف لام ميم، أي أشر التالي هذا بثلاثين حسنة. والتلاوة في القرآن الكريم تحفظ البصر، تقوي البصر، تعين على الحفاظ على قوة الإبصار، ذاك من خصائص التلاوة في المصحف. ويشهد المصحف يوم القيامة على التالي يوم ينطق كل شيء بالآخرة، أن فلان بن فلان ابن فلان كان يتلوني صباحا ومساء، كان يقرأني في كل الأوقات. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، وتمام التلاوة النطق مع العمل، أن يتلو القرآن ناطقا وأن يعمل بما فيها. عندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فليقيم الصلاة في أول أوقاتها الخمسة كلها، وليأتي من النوافل ما استطاع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فليحرص على ذلك. وعندما يلعن القرآن الكاذبين الكافرين المنافقين، فليحرص على أن يبتعد عن ساحة هؤلاء، عن ساحة الكافرين والكاذبين والمنافقين، إلى ما تخلل كتاب الله من حكمة ومن شريعة ومن قصص ومن عقيدة ومن أحكام ومن حلال وحرام ومن آداب ورقائق. أعظم التلاوة هو العمل. ولذلك عندما يرد ذكر التلاوة في القرآن هو لذكر اللسان ولذكر القلب وللعمل بذلك بالأركان والجوارح. كلمة تلاوة تشمل كل ذلك، ومن قام بكل ذلك قد قام بالمعنى الكامل التام. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي تروا باللسان ولم يكتفوا بالقول بل زكوا القول بالعمل، ويأتي بعد الشهادتين قيام الصلاة، الصلاة وإقامتها وإقامة الصلاة الحفاظ عليها في أوقاتها بأركانها بواجباتها بسننها بمستحباتها. هؤلاء الذين يتلون كتاب الله بلسانهم ليتم للمؤمن عمله وإيمانه، لا بد أن يتم مع القول العمل. وأقاموا الصلاة، عبدوا الله، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أطاعوا الله في عبادته كما أمرهم بالصلاة، كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيام وقعود وركوع وسجود وتلاوة وذكر في الأوقات المعهودة المعلومة لكل مسلم. وأنفقوا، هذه طاعة الله في خدمة عباده، في الإنفاق على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحاويج وعلى السائل والمحروم. ومن تمام صفات المؤمن أنه يعطي السائلات والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام للسائل حق ولو جاء على فرس. وقال عليه الصلاة والسلام ما أفلح المسؤول إن صدق السائل. وكل يعطي بحسب ما عنده، ومن لم يعطي من القليل لا يعطي من الكثير. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا بحيث لا تدري اليسرى بما تسمعه اليمنى، وعلانية ليكون قدوة لأولادي لتلاميذي لأنصاري لمن يعلم أن هذا يفعل ما يفعل ليقتني به الناس. لا يكون عمله كله إعلانا، ولا يكون كله سرا، ولا يستوي عنده السر والعلن. ففي العلن لا يرى في عمله إلا الله والدار الآخرة، وفي السر لا يعمل العمل إلا لله وللدار الآخرة. والإعلان يكون لكي يفعلوا لكي يكون قدوة ولكي لا يتهم، لأن الزكوات واجبة. وقديما قالوا لا شكر على واجب، يجب أن تكون علنا حتى لا يتهم بأنه لا يؤدي زكاة. وزكاة الفطر كذلك، وهكذا كل على الواجبات يجب أن تعلن، وإلا وقف موقف المتهم. والنبي قال عليه الصلاة والسلام من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. فمن لا ينفق إلا سرا ولا يعلم به من يعلم يوشك أن يحول عنه، يمنع حق الله الواجب في ماله، يمنع الزكاة للفقراء والمساكين. وتلك كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. وقال عن السر، قال عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل أنفقت يمينه بما لا تدري يساره، مبالغة في أنه يفعل ما يفعل لا يقصد به إلا الله الدار الآخرة، بحيث لا حاجة لأن يعلم ذلك قريب ولا بعيد. إن كانت اليسرى لا تعلم ما أنفقت اليمنى من باب أولى الزوجة والولد، هذا إن كان لذلك معنى من المعاني. أما إذا كان موضع الأسوة وكل أب موضع الأسوة لأهله وأولاده ولأصدقاء المحبين، وقل مثل ذلك عن غيره. فأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا بحيث يخفى على الناس، علانية جهرا بحيث يرى الناس ذلك، يرجون تجارة لن تبور، أي يفعلون ذلك لا لكي يقال وإلا أصبحوا منافقين مرائين، ولكن لا يفعلون ذلك إلا رجاء، إلا الرجاء في رحمة الله وفي التجارة الإلهية الثواب والأجر من الله. يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك، لن تفسد، لن تكسد. وما هي هذه التجارة؟ هي التجارة مع الله، الله الذي يؤجره يحسن إليه يعطيك من الأجر ومن الثواب ومن الحسنات تقاء أعمال. هذا الذي يفعل ذلك لا يفعله إلا لله، رجاء رحمته ورجاء رضوانه ورجاء ثوابه ورجاء التجارة التي هي تجارة العمل الصالح مع الله، يأخذ أجره من الله. التجارة التي لن تدور، لن تكسب، لن تضيع، لن تخسر، يبقى دائما رابحا. يرجو تجارة لن تبور. وليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله. ليوفيهم أن يفعلون ذلك ويتجرون مع الله رجاء ثوابه ومغفرته ورضوانه. ليوفيهم ليعطيهم أجورهم بالوفاء، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، فقد يضعف ذلك إلى 700 فازيا. كما قال عن الصيام أنا أجزي به، الجزاء لا يقدر، من الأجر والثواب، فما ذاك إلا الجنة والخلود فيها، جعلنا الله من أهلها وسكانها، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم وافية كاملة تامة مضاعفة، وليزيدهم عند الله الحسنى وزيادة، ليزيدهم من فضله زيادة لم يعملوا لها أجرا لم يسعوا إليه، ولكن من فضل الله وكرم الله وجود الله يزيد هؤلاء المؤمنين العابدين الذين يخشون الله والذين والذي يغفر الذنوب ويشكر العبد على عمله وشكر الله على عمله. اصحاب النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا.